هل هناك كتاب يعرفنا بمواطن السقط يوسف؟ لمن؟ لابن أبي حاتم. والكتاب الثاني عندك هشام جامعة تحصل علي. هذان الكتابان خاصان بتعريف بالسقط هذا فلان اسمع فلان. أما المراسيل لأبي داود فهو في نوع المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراسيل هذا معنى المنقطعات. تمام؟ ما شاء الله. وبقي كتب أخرى بس هذه يعني كمقدمات. إذن المنقطع إذا قلنا الانقطاع العام بمعنى وجود السقط في السنة في أي موضع كان، هذا اصطلاح العلماء المتقدمين. فإذا رأيت عالما متقدما البخاري مسلم قال هذا منقطع وهو مرسل، هذا منقطع وفي سنة السقط واحد أو أكثر أو معلق، فعلم أنه الانقطاع العام. فإن خص الانقطاع يعني إن جينا نخص الانقطاع هو الصلاح الذي استقر عليه الصلاح، فمعناه ما سقط من أثناء إسناده واحد فأكثر على غير التوالي قبل الوصول إلى الصحابي، هذا الذي نسميه منقطعا. هل واضح هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، نفع الله بكم. قال المصنف رحمه الله: المعظم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى قسم من أقسام الضعيف من حيث السقط في السند على ما هو مستقر عليه الأمر وهو المعضل. أظن قد ثبت في أذهانكم المعضل. إيش المعضل؟ ما سقط من اثنان على التوالي من أثناء السند. فقال: والمعضل الساقط منه اثنان، الواو استئنافية والمراد، والقسم التاسع عشر الحديث المعضل، وهو الساقط أي من إسناده اثنان من الرواه. وحاصله المعضل ما سقط من إسناده اثنان، وقد عبر هذا قال هنا قال والمعضل الساقط منه اثنان، لم يقل على التوالي ولم يقل في موضع الموضع الذي سقط منه، وهذا تبع فيه بعض العلماء السابقين. وقد عبر بنحو الحافظ بن الصلاح وتبع وتعقبه العراقي بأنه لا بد أن يكون سقط الاثنين على التوالي، وهذا صواب. تحريره: اعلم أن علماء الحديث استعملوا المعضل على وجهين. الوجه الأول ما حصل في سنده سقط، وهو الذي ذكره الناظم وهو المشهور وعليه استقر الأمر. وحده المعتبر أن يقال هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. واضح؟ ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي من أثناء السند. فقولنا على التوالي أخرجنا به المنقطع، فإن السقط فيه واحد فأكثر على غير التوالي، سقط من هنا سقط من هنا. مثال المعضل: قال أبو داود في المراسيل حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف اسحب فليقم معه فما أعظم أجر المختلج. قال الذهبي: ماذا بمرسل بل معضل. أبو داود أخرجه في المراسيل، الذهبي أشار إلى التعقب عليه قال لا هذا معضل ليس بمرسل. قلت: وذلك أن مقاتلا ممن عاصر صغار التابعين وليست له رواية عن الصحابة، يعني فهو تابع تابعي وليس تابعيا، فرواية عن النبي إيش تكون؟ معضلة. أسقط أقل شيء تابعي وصحابي، أسقط تابعيا وصحابيا رحمهم الله جميعا. أما بالنسبة للمسألة الفقهية، المختلج وهو أن يسحب من الصف أحد هذا غير مشروع، وأنا جعلت هذا الحديث تنبيها على المسألة الفقهية. طيب، فإن وجد مكانا في الصف فرجة دخل، فإن كان الصف ممتلئ لأن غالب الصفوف يحصل فيها رغات ممكن يحوز له من هنا هنا ويدخل، هذا في القرى والأرياف والمساجد التي يصلي فيها قليل. وإن لم فإذا امتلأ الصف فإن كان سيأتي أحد معه انتظر حتى يأتي يكبر معه، وإن كان ما سيأتي أحد صلى خلف الصف منفردا وصلاته صحيحة بغير قراءة. فهمتم؟ لكن لو صلى منفردا خلف الصف والإمام ويوجد فرجة فصلاته باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل فقهتم هذا؟ بارك الله فيكم. إذن هذا هو. لكن هناك عندنا بالنسبة نحن في اليمن الذي عش في زمن الزيدية بين الزيدية هذا الاختلاج عندهم سنة سعب، هذا غلط، هذا غلط. أذهب يسحب واحد من خلف يخرج، الصلاة صحيحة لكنه خطأ خلاف السنة. أما الصلاة صحيحة إذا رجع يصلي مع صلاة صحيحة، لكن كيف تعلمهم؟ تقول لا، إما أن تحوز عنده أو إذا كان الصف ممتلئا صليت وحدك خلف إن جاء أحد الحمد لله. أما بالنسبة لنا هنا في المدن والأماكن إلى كثير من الناس فينتظر حتى يأتي شخص معه يكبر ويصلي. طيب كبر ويصلي والحمد لله رب العالمين لأن الناس كثير. فإن كان في الصف فراغات فالأصل من إتمام الصف أنك تتم الصفوف. ولذلك ننكر على إخواننا هنا يبتدئون صف أول وثاني وثالث وممتلئات. السنة وقد قال بذلك بعض الوجوب أنه لا بد أن يتم الصف ثم يبدأ الصف الثاني. نعم هذا إذا امتلأ. إذا كان الأصل إذا كان هناك صفوف يصلي خلف. قال المصنف رحمه الله الثاني هل فهمتم الأول النوع الأول حصول الصغر. هناك إعضال علماء العلل والحديث يستعملونه بقلة ولا يذكر في كتب سلسلة المصطلح. هذا الإعضال بمعنى علة اشتد خفاؤها على الناقد على العلماء. فإذا رأى السند العالم ينقدح في نفسه أنه خطأ بس ما عنده دليل فيقول ما حاله. قال هذا حديث معضل يعني معل منكر مردود بس ما عندي برهان على بيان. فهمتم هذا؟ هذا يستعمل بقلة في كتب العلل وكتب التراجم. فهمتم يا رجال؟ فأنا ذكرت هنا لئلا يتفاجأ به الطالب إذا رآه إما في كتب الحديث ككتاب النكت لابن الصلاح أو وجدها في بعض النصوص. وركز على الأول وهذا تفهمه أنه قد يطلق المعضل على ما هو خطأ سند. هل فهمتم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال يطلق الثاني يطلق على الغلط المنكر الذي لم يحصل سقط في سنده. مثاله قال الذهلي في كتاب علل الحديث الزهري حدثنا أبو صالح الحراني حدثنا ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي هذا معضل لا وجه له يعني لا يصح من هذا الوجه لا يصح بأي وجه من هذا الطريق. قال لا وجه له إنما هو فعل عائشة ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث في شيء وهذا الوهم من ابن لهيعة فيما نرى والله أعلم. هذا استظهر الخطأ يقول هذا الوجه خطأ لا يصح رفعه فسماه إيش معضلا. طيب حكم المعضل ومرتبته. المعضل يضعف على ما استقر عليه الأمر بسبب السقط في السند يعني الذي فيه سقط النوع الأول بسبب السقط في السند حيث إن السقط باثنين فأكثر على التوالي فصار الانقطاع هنا متوغلا. لذلك أين أشد ضعفا المنقطع أو المعضل؟ المعضل. المعضل أشد ضعفا. لماذا؟ لأن السقط في موضع واحد يصعب استظهاره يصعب استظهاره. قال فصار الانقطاع هنا متوغلا وهو أسوأ حالا من المنقطع سواء تعدد الانقطاع أم لا. يعني لو جاءنا حديث معضل وجاءنا حديث في سقط منقطع في موضعين يا إسماعيل فأيهما أشد ضعفا؟ وإن كان المنقطع في سقط في موضعين لماذا؟ في اثنين في موضع واحد هنا لأن في موضع واحد هذا يؤثر تأثيرا بالغا وذلك لوعورة الوصول إلى السقط وهو صالح في الشواهد إذا كان الانقطاع في الطبقات العالية. مثلا هذا قال مقاتل قال مقاتل ابن حيان قال رسول الله هذا معضل بس لو وجدنا حديثا يعضده لعضدنا لأن السقطين محتمل يكون تابعي وصحابي. فمعنى قضية التابعي والتابع في زمن هذا الزمن وهذه المدة الزمنية يغلب عليهم يعني الجهالة عدم المعرفة بهم لين الحديث سوء الحفظ. هذا في زمن ما انتشر الكذب ما انتشر فحش الغلط. لكن لو كان بالطبقات النازلة معلق هنا الضعف شديد. قال الخطيب حكم المعضل مثل حكم المرسل في الاعتبار به فقط. ايش معنى في الاعتبار؟ يعني صالح في الشواهد والمتابعات صالح في الشواهد والمتابعات. انا اكثر لكم من كلمة الشواهد والمتابعات لانه قضية عملية. ايش معنى الشواهد والمتابعات؟ يعني لو وجدت حديثا ضعيفا فبحثت فوجدت له حديثا ضعيفا اخر معنى ان هذا مع هذا ايش يرتقي. الاعتبار هو هيئة الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في البحث عن الشاهد والمتابع ليترقى بالأخبار وماذا وتصلح به. فقد يكون ضعيفا يكون دليل حسن قد يكون حسنا لغيره فيرتقي إلى صحيح لغيره مع كثرة الطرق. قال رحمه الله والقسم الثاني من المعضل. ما هو القسم الثاني؟ الذي هو غلط خطأ. والقسم الثاني من المعضل الذي هو بمعنى المنكر والغلط لا يصلح في الشواهد المتابعات. السؤال لماذا؟ ارفع واحد يده واحد نعم عندك يا جندلي، لأنه خطأ، والخطأ خطأ ما يصح في الشواهد لأنه خطأ، فهم؟ والخطأ هو خطأ من أصل أصلا، طرحه خطأ، كيف يصح في الشواهد المتابعات؟ نعم. فلذلك المنكر الشاذ أي حديث يقول خطأ هذا اسحبوا على ما هو عليه، رده ممن صدر، من ثقة، من صدوق، من ضعيف، إذا قال العلماء هذا حديث خطأ يسحب تماما وجوده إيش كعدمه. قال رحمه الله: مظان المعضل، المعضل على المستقر عليه بالسقط، أي الذي في سند السقط باثنين فأكثر على التوالي، ترد له أمثلة في ثنايا الكتب المسندة، ووروده في كتب الأجزاء والفوائد أكثر من غيرها، وكذلك في كتب ابن أبي الدنيا، وهكذا الطبقات لابن سعد، والكتب المعنية بأسباب النزول ككتاب الواحد. ما شاء الله. إذن المعضل على وجهين: إما أن يكون معضل بسبب وجود السقط، وهو ما سقط من إسناد إثنان على التوالي، والثاني أن يكون خطأ في الرواية، الراوي أخطأ فيه والعلماء ما استظهروا وجه الخطأ فيقولون هذا معضل. طيب، حكمه: المعضل بالسقط صالح في الشواهد المتابعات إذا كان السقط إيش؟ يعني المعضل إذا كان السقط في الطبقات العالية، نقول حكم المعضل ضعيف، فإن كان السقط في الطبقات العالية كان ضعفا خفيفا يصلح في الشواهد والمتابعات، فإن كان في الطبقات النازلة فلا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. أما المعضل بمعنى الخطأ في الرواية فهذا إيش؟ طرح، لا يصلح هنا ولا هنا. أين مراجع المعضل؟ ممكن نجد المعضل في كتب ابن أبي الدنيا، في كتب أسباب النزول ونحو ذلك. أحسنتم، بارك الله فيكم. المدلس، المختلج، ما المختلج أو المختلج نضبطها، فهم؟ يحتاج ضبط، بارك الله فيك، إن شاء الله تضبط، وتضبط أيضا في الكتاب إن شاء الله. فمحتمل يكون: ما أعظم أجر المختلج الذي يسحب، أو المختلج الذي يخرج، نضبطها إن شاء الله، والظاهر أقرب أنه إيش؟ الذي يسمع ويطيع، المختلج. إيه نعم، لكن نراجعها أفضل بدل ما نتكلم بدون ما نراجعها. بارك الله فيك. ندخل في المدلس، كم بقي معنا؟ أنا سأشرح لكم عن المدلس. طبعا طرحت المدلس طرحا بحمد الله لم أسبق إلى طرحه بهذه الطريقة، حاولت أن أجمع رؤوس التدريس بحيث الطالب إذا تأملها يجمعها بكل سهولة في ذهنه، ما في صعوبة، لا يكون هناك إيش؟ صعوبة. التدريس، قبل أن نقرأ أشرح لكم شرحا مقدما، يعني معنى هناك شيء خفي عمله الراوي، ولذلك يقال في الغاش الذي غش في البيع والشراء شيئا ما بدون ما يظهر، يقول إيش؟ الذي يعمل كلاما وتحته قائلة ولا شيء دلس عليك، دلس، صح ولا لا؟ هذا في اللغة والاستعمال، هذا موجود، فهمت؟ هذا موجود عند الرواة، معنى هذا أن هذا الراوي أخفى شيء في السند، صح؟ أخفى شيئا في السند. التدليس له موضع، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد له حالة: أن يحتمل وجود السقط في الشيخ، شيخ يعني شيخي أنا مدلس مثلا، هذا الراوي مدلس، محتمل إسقاط شيخه. والصورة والحالة الثانية احتمال إسقاط شيخ الشيخ. وعي رجال، المدلسون هؤلاء منهم من كان عنده شرف، يعني يحب أنه يوعر على طلابه لا يفهمون من هذا الشيخ، لا يفهم. مثلا أنا لو جيت أشرح هنا وأقول لكم حدثنا ماذا أبو عبد الرحمن الصعدي، ومرة أقول لكم حدثنا أبو عائشة الدماجي، ومرة أقول حدثنا الشيخ مقبل هذه الوادي، يعني أنا أوعرت عليك الوقوف عليه وهو واحد مقبل بن هذه الوادي، لو قلت لك مقبل تفهم من الطرف، أليس كذلك؟ فمن هنا البعض المشايخ كان يعجبه أن يدلس على طلابه وأن يوغر عليهم وأن يحذف من الإسناد شهوة، وبعضهم لا، كان يتعمد لأجل يزيل الضعفاء ويظهر للناظر أن السند إيش؟ أن السند جيد وحسن وصحيح. فهمتم معي؟ هشيم بن بشير عالم فحل كان يدلس على طلابه، كانوا يحاولون معه، يعني لا يدلس. في يوم من الأيام قال سأدلس ولن تعرفوا هذا. قالوا كيف؟ قالوا نحن منتبهون. يعني إيش معنى منتبهون؟ إذا قال عن، قالوا من حدثك؟ هنا يحتاج يتكلم أو وجد صدر. قال أنا أوريك. قام أمامهم قال حدثنا حصين ومغيرة، والحلقة ملان، كتبوا حدثنا حصين ومغيرة. كمل المجلس قال دلس عليهم اليوم؟ قالوا ولا كلام ولا في تدليس. قال كل ما قلت لكم ومغيرة لم أسمع حرفا من مغيرة ولا واحد. فكان بعضهم عنده شرف شرف، وبعضهم كان عمدا لإسقاط الضعفاء. المهم فحصل هذا. طبعا قضية تدليس قضية واسعة في كتب الحديث، لكن الناظر يعني الناظر في عدد المدلسين عدد يسير، 168 مدلسا، هذا بالكثير، 168 موجود في الكتاب، 68 مدلسا. لكن إذن هؤلاء 180 مدلسا ما شاء الله، كل واحد منهم إمام في الحديث، منهم من هو إمام كبير ومنهم من هو أصغر إلى آخره، فعندهم أحاديث كثيرة. فاحتاج العلماء أن يبينوا قضية التدليس، أن يبينوا قضية التدليس. فتحصل من هذا تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ. تدليس الإسناد على حالين، أن يكون السقط في الشيخ مباشرة، مثل هشام البشير، مثل محمد بن إسحاق وأضرابهم، يعني عنده شيخ ضعيف يزينه ويقول عن فلان، عن الذي بعده، عن الذي بعده مباشرة. محتمل الذي بعده أنه أيضا قد سمع منه، ومحتمل أنه ما سمع منه أصلا. فإن كان قد سمع منه بالجملة انطست على الباهل، لأنه قد سمع منه من قبل أصلا، فيحتاج استظهاره إلى صعوبة. فنرجع إلى كلام العلماء، إذا قالوا هذا مدلس ويسقط ضعفاء أو يسقط الرواة، نحكم سواء، ما نخطأ، لا يشترط أن نبحث نعرف الساقط مباشرة، نقول هذا حديث ضعيف في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنان، ونرد خبر معي من الطرف. ما يشترط أنه لابد نعرف أي الساقط، قد نعرفه وقد لا نعرفه. فهمتم يا رجال؟ هذا النوع الأول، هذا النوع الأول له ثلاث صور، هذا النوع الأول له ثلاث صور. الصورة الأولى رواية الراوي عمن قد سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه. محمد بن إسحاق سمع مثلا من محمد إبراهيم التيمي حديث، بس هناك أحاديث كثيرة ما سمعها منه، فيأتي دائما يقول عن محمد إبراهيم، فيظن الناظر أنه سمعها كلها، وإنما سمع منه شيئا يسيرا. فهذا هذه الصورة خفية جدا، لكن إذا قد وصف الراوي بأنه مدلس مباشرة نقول عن ترد خبر. هذه الصورة الأولى سمع منه في الجملة فروى عنه ما لم يسمعه منه. هل فهمتم هذا؟ أضرب لكم مثال على ذلك. التقيت بشيخ الفوزان، سلمت عليه وتكلمت معه عن الدعوة، شرحت له، مشيت، ما سمعت منه مثلا خبرا غير هذا. وصلت اليمن فقلت إيش؟ قال شيخنا الفوزان، قال شيخنا الفوزان، قال شيخنا السامع، يقول هذا تلمذ عليه كذلك، وإنما جلسة واحدة ما فيش يعني كثير تلقي. هذا أوهم السامعين أنه سمع كل ما يحكي عنه أنه سمع منه، هذا يعتبر إيش؟ تدليس. هل سمع منه؟ نعم التقى به وسمع منه، لكن حدث عنه بإيش؟ بما لم يسمع منه، بما لم يسمع منه. هذا صورة، هذا صورة في احتمال السقط في من؟ في شيخ الراوي، شيخه مباشرة، في شيخه مباشرة. الصورة الثانية احتمال، نعم الصورة الثانية أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، يعني جاء المحدث من بلاده، وصل إلى صنعاء، حصل عبد الرزاق، سلم عليه، كيف حالكم؟ الحمد لله، أهلا وسهلا بك، مرحبا، أنت اليوم إن شاء الله ضيفنا، طيب تغدى وهنا ويجلس يسمع الحديث. جاءه خبر أو جاءت مشكلة في الحارة أو في المنطقة، فجاءت قضية، أخذ إلى السجن، ومن السجن مرض، ومن المرض رجع بلد إلى بلده، حصل له معارض. هل التقى بعبد الرزاق؟ التقى. هل سمع من؟ رجع إلى العراق، إسقاط عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق لقيه، لكن ولا سمع منه إيش خبرا. فأوهم السامعين أنه قد سمع منه. واضح لكم هذا؟ هذا يوجد عند جماعة من المدلسين. الصورة الثالثة أن يعاصره، مجرد معاصرة ولم يلقى. فبالمعاصرة مثلا أكثركم لو قلت له عن شيخ ابن باز رحمه الله، لربما في أذهان بعضكم يقول نعم ممكن علي التقى بالشيخ ابن باز في حج ولا في عمره، ممكن هذا تحتملونه ولا ما تحتملونه؟ محتمل تحتملونه، يعني عاصرت الشيخ ابن باز لكن ما لقيته تماما. فأنا فرضا لو جئت وقلت عن الشيخ ابن باز على جهة الإسناد وأوهمت السامعين أني التقيت به وسمعت منه، فهذا يكون إيه؟ تدليس. إذا وجد من الرواة من عاصر بعض أهل العلم وجعل يروي عنه، فأوهم الناس أنه سمع منه، وفي حقيقة الأمر أنه لم يسمع منه، فماذا يسمى هذا؟ تدليسا. إذا صار عندنا ثلاث صور كلها تسمى تدليس الإسناد، من حيث احتمال السقط في من؟ في الشيخ، في الشيخ مباشر. هل وضح هذا؟ الأولى رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، من قد سمع منه بالجملة ما لم يسمعه منه، ورواية الراوي عن من لقيه ولم يسمع منه، ورواية الراوي عمن عصره ولم يلقى. هذا في هذا القضية واحتمال إسقاط من الشيخ مباشرة. هل واضح هذا؟ الحال الثاني بقي معي دقيقة. الحال الثاني احتمال السقط في شيخ الشيخ. عندنا جماعة من المدلسين تطوروا على الأولين. الأول كان صد شيخه. هذا عمل لهم فكرة. فكر ودبر نفسه. قال بدل ما يظن أنا سأحدث. أقول حدثني فلان مباشرة. فيأمن الطلاب. وأدلس أسقط من فوقه. فهم؟ أسقط من تحت. من بعيد. فكان يقول الوليد مسلم يقول حدثنا الأوزاعي. قالوا أمنا التدليس. ثم قال عن فلان. وأسقط شخص وجعل الأوزاعي يروي عن من لم يسمع. هذا اسمه تدليس التسوية. أبشع أنواع التدليس وأسوأ أنواع التدليس. كم عدد الذين يفعلونه؟ 17 أو 18 راويا فقط. هؤلاء مدلسو تدليس التسوية. فهذا احتمال استقط في شيخ الشيخ، وهي أن يسقط المدلس شيخ شيخه، بين أن يسقط المدلس راويا بين راويين قد سمع أحدهم الآخر أو احتمل سماعه وهذا النوع أفحش من الأول. هذا تدليس ماذا يا رجال؟ الإسناد، تدليس تسوية، وهو قسم من تدليس الإسناد. هذا مقدمة. هذا المقدمة ما فائدتها الآن عصرتها لكم؟ إيش الفائدة؟ تقرؤونه، تقرؤون التدليس. أأتي يوم السبت ما في الله هكذا، أبعد القرطاس فقط هكذا، أسحب القرطاس وقد فهمتم. تمام إن شاء الله؟ مستعدين؟ بارك الله فيكم، تفضلوا.